الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك، وارزقنا الاعتصام بكتابك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. عن أبي أمامة قال: عير أبو ذر بلالا بأمه فقال: يا ابن السوداء، وإن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فغضب، فجاء أبو ذر ولم يشعر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أعرضك عني إلا شيء بلغك يا رسول الله؟ قال: أنت الذي تعير بلالا بأمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل الكتاب على محمد، أو ما شاء الله أن يحلفت، ما لأحد على أحد فضل إلا بعمل، إن أنتم إلا كطف الصاع. هذا الحديث لم يرده إلا البيهقي فيما أعلم، وسنده ضعيف ومعناه صحيح. والحادثة التي حدثت مع أبي ذر لم تكن مع بلال، إنما مع عبد من عبيده، فكان جزاء هذه الكلمة أن أعتقه. ونحن نبين معنى هذه الرواية. يقول أن أبا ذر عير بلالا بأمه، وقلنا هذا ما حصل. الذي نعلم في السنن وفي الصحاح أن أبا ذر عير غلامه فقال: يا ابن السوداء، فغضب صلى الله عليه وسلم فأعتق أبو ذر العبد. أما هذه ما وردت، لكن نقول ما يقولنا. قال: وإن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فغضب، فجاء أبو ذر. والعادة أن ما يجري بين الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبلغونه رسول الله، ما كانوا يبلغون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطامن نفوسهم ثم يعودون. ولذا يعني مما يبين نكارة هذا أن بلال ذهب يشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محببا في النفوس ومعظما فيها، فكانوا لا يحبون أن يكدرونه ولا يؤذونه ولا يثقلونه بالمسائل. يعني لو ضربنا مثالا بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعظيمه وتوقيره في نفوس المسلمين، يوم قبض المشركون على ابن الدثنة وقدموه للقتل أخذا بثارات لهم في بدر، ولما قدم للقتل قال له أبو سفيان قبل أن يسلم، قال: أتود أترغب أن يكون محمدا في مكانك وأنت في مكانه، يعني في المدينة أو بين أهلك؟ قال: والله ما أحب بمكاني هذا أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة. لو أحد قال: سننجيك من القتل ونخلصك منه وتكون سليما بريئا، مقابل أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، قال: ما أقبل ذلك. فلما علم أبو سفيان قال ما علمت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يثقلونه. ولذا ينبغي لمن للأبناء عند أبيهم لا يشغلونه بكثرة المسائل، فإن ذلك ترهقه. فلم يكن بلال يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا ذهب إلى رسول الله فغضب فجاء أبو ذر ولم يشعر، أي لم يشعر بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه. الإعراض عنه يعني الأصل في الإعراض أن يلوي صفحة العنق الجهة المخالفة لجهة المخاطب، ثم استعمل في كل من لم يأبه بالجليس، ما كلمه، ما رد عليه السلام، ما التفت إليه، انشغل بغيره، فيقال أعرض عنه. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أعرضك عني إلا شيء بلغك يا رسول الله؟ قال أنت الذي تعير بلالا بأمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل الكتاب على محمد أو ما شاء الله أن يحلف، يعني بهذا القسم أو بغيره، ما لأحد على أحد فضل إلا بعمل، ما أحد يفضل على الآخر إلا بعمل. هذا كلام صحيح، هذا معناه صحيح، لا أحد يفضل على أحد إلا بعمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما قال علي لما سئل عن الصحابة وعن الخلفاء قال أفضلنا أتقانا لله، أكثرنا عملا وطاعة لله. إن أنتم إلا كطف الصاع، أنتم أيها البشر كطف الصاع، يعني الصاع قبل أن يملأ، لا تملؤون الصاع، إنما أنتم بمنزلة الصاع الناقص، أي أنكم كلكم سواسية في النقصان، كلكم متساوون في النقص، فلم تكملوا، فأحدهم يفوق الآخر في كذا ولكن ينقص عنه في كذا، فليس من ابن آدم إلا وفيه نقص. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنكم أيها الخلق المعبدون المذللون لله من ولد آدم خلقتم من ماء مهين، كلكم متساوون في نقص وضعف، ما أحد يفضل على أحد إلا بتقوى وعمل صالح. وخير ما تعبد به المرء ربه عز وجل الانكسار والذل وعدم العجب ومعرفة العجز والنقص. لو جاء خلاف هذا والعياذ بالله فإن إبليس يمد إليه يده، وإذا استطاع أن يسلب إيمانه شيئا فشيئا فيسلبه، فيرى نفسه أنه صلى وغيره لم يصلي، وأنه أعطى وغيره لم يعطي، وأنه فعل كذا وأنه فعل كذا، حتى أنه يرى أن نعم الله المتوالية عليه إنما استحقها لأجل استقامته وصيامه وصلاته، لا يرى فيها منا والعياذ بالله. فمن بلغ ذلك فذاك هو الخسران المبين. كل فضل ونعمة جاءت للمرء تصبح وأنت معافى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ليست بسبب منا ولا أحد فضل علينا فيها، إنما أنت الله وحدك الذي مننت بذلك وتفضلت. فالمسلم يرى أن كل نعمة منة من الله عليه، ليس له فيها فضل. أما يقول هذا بسبب استغفاري وبهذا، فيوزعون أوراقا على الناس يقولون من عمل بها كذا حصل له كذا وكذا، ومن لم يعمل بها كذا ومن لم يعمل أو كذا يحصل له كذا، ثم يخترعون عذابا من دون الله كأنهم أرباب. ومن لم يصور هذه الورقة ويوزعها كان يفتقر ويحصل له كذا جنون وبرص. هذه أمراض وعقوبات إنما هي بيد الله وحده تفرد بها، فمن زعم أن مخلوقا يملك ذلك فهو جعل نفسه ندا لله وربا من الأرباب، فهذا كفر. وهذا المسكين يكذب على الله ويجرؤ عليه ويهدد بني آدم بالنار والعذاب والسقام والأمراض. ما يكفي أنه جاء بمثل هذا ثم توعد الناس أن يفعلوه، وضعاف العقول وصغار النفوس يظنون أن هذا حق فيفعلون ما يفعلون، سيما إذا صادف هوى، إما شيء يعجبه أو شيء يرى أنه يخالف قوما يبغضهم فتدفعه المخالفة إلى حب هذا الشيء، لا لأجل شيء إلا لأنه يخالف أولئك، كونه يغضب الله ما يغضب الله ما نظر فيه. والمرء إنما يجعل يخضع هواه لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتبع هواه فقد زل والعياذ بالله. نعم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما أنا وأمة سفعاء الخدين شفعاء المعصمين آمنت بربها وتحننت على ولدها إلا كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى، والله أذهب فخر الجاهلية وتكبرها بآبائها، كلكم لآدم وحواء كطف الصاع بالصاع، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن أتاكم ترضون دينه وأمانته فزوجوه. سلم بن سالم البلخي غير قوي، وقد رواه عن رجل مجهول. الحديث معناه صحيح وهو بهذا السياق ضعيف. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما أنا وأمة أو وأمة ما أنا وأمة سفعاء الخدين سفعاء المعصمين آمنت بربها وتحننت على ولدها إلا كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى. السبابة هذه والوسطى هذه، واختيار هذين الإصبعين لأنهما أشهر ما تكون في اليد، ثم اختيار السبابة مع الوسطى لأنهما متقاربان، ثم اختيار السبابة مع الوسطى لأنهما متفاضلان في الطول، ما هم متساويان في الطول، والقصر بينهما قريب متقارب، لو كان إصبع آخر قد يكون القرب يعني أبعد من من من من الوسطى، فكانت هذه قريبة في الطول من الوسطى لكنها أنقص منها. فأراد أن يقول صلى الله عليه وسلم: إن لمثل هذه المرأة مرتبة في الجنة كهذه المرتبة، كلهم يغبطونها، كل مؤمن يسعى أن يكون مثل ذلك. ما أنا وسفعاء الخدين، سفعاء صفة لموصوف محذوف، لمته سفعة ضربته سفعة، سفعة لهيب من سموم حار يمر على وجه الإنسان مرات عديدة، فيكون الوجه يتغير سحنته من بياض إلى سمرة أو من بياض إلى دكنة. فهذه المرأة لأنها تحننت على ولدها، إما أنها مطلقة أو مات زوجها فترك عنها صبية وهي صغيرة مليحة، فتركت الزينة لأنها شغلت بأطفالها فلم تتزين ولم تعتني بنفسها، فمرت عليها الأيام حتى استرخت جلدة خديها وأصابتها دكنة لأجل تحننها وعطفها على الأولاد. هذه الصفة جاء بها مدحا ولا ذما صلى الله عليه وسلم؟ جاء بها يمدح هذه المرأة، ومدح هذه المرأة لأجل هذا الفعل، وإلا ما ينبغي للمرأة أن تهمل جسدها، ولا ينبغي للإنسان أن يهمل جسده. من ترك الطيبات من الطعام حتى أنه عجز عن القيام بالواجب فهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأكل اللحم ولو قدم له كل يوم لأكل منه، وكان يحب العسل والحلوى، وكان يأكل من الطيبات، وكان يأتي النساء ويتزوج فأكثر من الزواج. فمن ترهب وأبى أن يفعل ذلك فقد خالف السنة. ولذا من أكثر من الصيام ويعلم أن ذاك يفضيه إلى عجز ما ينبغي. هذا الجسد مطية، يعني ركوبة ناقة كالسيارة تسير بك، فإذا عطبت السيارة ما أصلحتها وقمت بصيانتها فإنها تعطب عليك، ما تبلغك المقصود، لا تبلغ بها المقصود. والمرء بهذا الجسد، وجسده أمانة عنده، لا يجوز إضعافه ولا إنهاكه إلا في قتال، فإن الله اشترى من المؤمنين جهاد في سبيله، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، والصفقة تمت والمؤمنون رضوا بذلك، شئت أم أبيت كلنا رضينا بذلك. فإذا حان جهاد أهل الكفر فجاهد، فإذا حان قتالهم فقاتل، فإن الله أعطاك بهذا الجسد نعيما لا ينفد. وأما أن تتصرف فيه في غير هذا فلا يجوز. هذه المرأة مدحها صلى الله عليه وسلم، لو كانت لغير هذه الحالة لكانت مذمومة، فامتدحها صلى الله عليه وسلم لأنها رعت أطفالها، تحننت عليهم، ما لهم كاسب إلا الله، فهي تقوم بالرعاية، فربتهم وأحنت عليهم وقامت باستقامتهم حتى نشأوا وكبروا، وأبت أن تتزوج خشية ضياعهم. فلما كان هذا العطف والحنو لأجل هؤلاء الصبية وأحسنت تربيتهم، سيما إذا نشأوا، ورعاهم جيران صالحون ومدرسة فيها استقامة صالحة وتعلم، فإن هؤلاء يكثرون عبادة الله في الأرض، وهؤلاء قد يكونوا يجاهدون في سبيله، يأمرون الجهاد أنواع كثيرة، منها الأمر بالمعروف. فالشاهد مدحها صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها، وجعل عاقبة أمرها يوم القيامة أنها تكون رفيق بمنزلة قريبا من منزلته صلى الله عليه وسلم في الجنة. عرفنا معنى سفعاء الخدين، أي اسمعوا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا وأمة سفعاء الخدين. أمة يعني أمة لله، من أمة الناس، ما هي الأمة الجارية، فمعنى أمة يعني يا أمة الله، يعني يا جارية الله، يا مخلوقة لله. سفعاء الخدين، سفعاء المعصمين، المعصم اليدين. آمنت بربها وتحننت على ولدها إلا كهاتين. صلى الله عليه وسلم قد يدلل على الشيء بالمحسوس، يعني منزلة هذه كمنزلة السبابة مع الوسطى متقاربين، وهذه والتشبيه والإشارة وقعها على النفس أشد من كلام. ثم صلى الله عليه وسلم أوتي من جوامع الكلم شيء عجيب، اللهم صل عليه وسلم تسليما، في تشبيهاته وفي تمثيلاته. إذا أردت أن تمدح قوم بشجاعة وتمدح قوما بعزة نفس وتمدح قوما بعفة أنهم لا يتطلعون فيما أيدي الناس، قانعون بما في أيديهم، لو أردت أن تقول هذا كم سطر تملي. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يمدح الأنصار، فقال كلمتين: لو تمعنت فيها تعجب من هذه الفصاحة وهذا الهدي النبوي. قال: يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. الفزع الإغاثة، يوم يفزع الإنسان ويخاف ويشتد، الناس تختفي وتبتعد، ما لي مال هذه. حتى لو قال اليوم: أيها الناس سنجمع لكم تبرعات، نجمع منكم تبرعات، هذا قد كن فزع عند بعض الناس. فإذا قال: أيها الناس، فيه نفير، أيها الناس حصل كذا، نزل كذا، دهانا كذا، هجم علينا كذا، قال: يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. اللهم صل وسلم. شوف الفصاحة هذه، شوف الهدي النبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما. إذا في طمع، في توزيع جوائز، في توزيع ما ينفع الناس، في تقديم كذا، ما يأتون، هذه تجد منهم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. رضي الله عن الصحابة وعن الأنصار وآل البيت وجميع من يحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحب من تحب ونكره من تكره، ونحب ما يحبه نبيك ونبغض ما يبغضه نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نحن نرفع صوتنا بهذه إن شاء الله فقط لأجل أن يعلم الناس أن الحب لله عز وجل، وأن القربى أن تحب ما يحب الله وأن تبغض ما يبغضه الله عز وجل. وإلا ما معنى أن نقول هذا بين الناس؟ لكن اعلموا ذلك، وفقنا الله وإياكم. يقول: يا أبا أمامة، ما أنا وأمة سفعاء الخدين سفعاء المعصمين آمنت بربها وتحننت على ولدها إلا كهاتين، وفرق بين السبابة والوسطى، والله أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها. أذهب يعني عنكم، في نقصنا، في عندكم عنكم ولا ما في؟ فخر، أذهب فخر هنا. والله أذهب، والله أذهب فخر الجاهلية، نخوة الجاهلية أو فخر، هنا عندي نخوة. والله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها. النخوة يعني عدم قبول الضيم، وكلمة ضيم يعني فيها الذلة والمهانة وفيها هضم الحقوق، والنخوة قد تتعدى ذلك، فيها النجدة والإغاثة. والنجدة تكون لمظلوم والإغاثة لملهوف، فإذا انعكست الموازين أصبحت النجدة للظالم والإغاثة إسعافا للظالم. تسعفه بكلام، يحب يبين شين هذه الفعلة، تقوم أنت تتصدع فتبين شين هذا الفعال، طلب منك أو لم يطلب، فإن هذه نخوة الجاهلية. ظلم فتذهب أنت تبين أن ما فعله صواب، هذه نخوة الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا نراه في المجتمع كثير، كثير ما نراه ونسمعه، وكثير ما يبتلى المرء به. والله عز وجل عدل في حكمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية. لو كانت موجودة لفسد الناس، ما قبلوا سيد ولا أمير، وقطع الناس بعضهم بعض وآذى بعضهم بعضا. الله بفضله ورحمته جاء بالإسلام، طمن هذه الرؤوس وخضعها فاستقامت. إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها وتكبرها بالآباء بآبائها، كلكم لآدم وحواء. ما في ميزة، أنتم أيها الناس ترى من آدم وحواء، الأصل واحد، كطف الصاع بالصاع، كلكم آدم وكلكم من حواء، وكلكم متساوون في النقص، كلكم متساوون في النقص، ما في واحد تام وكامل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن أتاكم ممن في شيء عندك هناك؟ فمن أتاكم ترضون دون لا في نقص يعني. هذا الحديث الله أعلم بصحته بهذا السياق لكن معناه صحيح. فمن أتاكم ممن ترضون الذي نحفظه فمن أتاكم ممن ترضونه دينه وأمانته فزوجوه. إذا جاءكم مثال رأيتم فيه الدين والأمانة الاستقامة مع التزام شرع الله والاستسلام له زوجوه، وإلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. إذا أبيتم أن تعطوا هذا وانتظرتم من تهووه وقد لا يأتي فسد البنات وفسد الرجال، وقد يأتي من لا ينبغي أن تضع كريمتك عنده فتهينها، وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كريم وكبير. أسأله سبحانه الاستقامة. في أسئلة؟ نعم. قال السائل يسأل يقول الحديث المحفوظ ترضون دينه وخلقه، قال هنا وأمانته. الخلق ما جبل عليه المرء وطبع، وقد يكون ذلك الذي جبل عليه المرء إما خلق وهبة من الله عز وجل أو باكتساب، لأن الأخلاق قد تكون اكتساب وقد تكون جبلة. والأمانة أنه يراعي عهد الله وعهد البشر، فالكلمة إذا سمعها لا يسربها، وإذا أوصي بشيء قام به ونفذه، وإذا أعطي عهدا أوفاه، فهذا يقال عنه أمين، يحفظ العهود والمواثيق ويحفظ الأسرار ويوفي بما التزم به وبما أعطي. ولذا كانت غسل الحيض والجنابة من الأمانة، لأن الله تمنك عليها، ما يعرفك الناس، قد يصلي المرء وهو جنب عامد من يدري عنه، ويأم الناس وهو جنب عامد من يعلم عنه، ولذا كانت هذه من الأمانات. فلما تكون هذه من الأمانات بينك وبين الله عز وجل، فإذا علمت أن الرجل أول ما يفقد على وجه الأرض الأمانة والعياذ بالله، حتى لا تجد في الأرض أمينا. وجرب أنت، وإذا أردت أن تجرب جربهم بالدرهم والدينار، عاملهم فستجد كم في الأرض من أمين. نسأله سبحانه الاستقامة والتوفيق. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. تقول السائل الرجاء إيضاح حكم صوم كفارة القتل الخطأ. كفارة قتل الخطأ يصوم شهرين متتابعين، فإن كان الصيام من أول الشهر يعني بالهلال فيمر عليك هلالان، وإن كان الصيام من وسط الشهر فتصوم 15 يوم، ثم الشهر الذي يليه هلالا حتى لو كانت 29 يوم فهو شهر، ثم تكمل العدد تمام 30 فتصوم 15 يوم من الشهر الذي بعده. والتتابع ألا تقطعه دون عذر، فلو كان مرض عجزت عن الصيام ثم بعد برئك من المرض أتممت فجائز، هذا ما يسمى انقطاع. والمرأة كذلك إذا حصلت لها حيض فلا يعتبر انقطاع، أما السفر فتصوم فيه، وأما المرض وما عدا ذلك فهذا عذر. والعيدين والأيام المنهي عن الصوم فيها. نعم، والله أعلم. يقول السائل لماذا المرأة يدفع لها نصف الدية بينما إذا قتلت الرجل تقتل، وهل صحيح أنه لم يذكر في الكتاب والسنة أن المرأة في حالة وفاتها بالخطأ أو حالة قتلها بالخطأ تدفع لها نصف الدية؟ أما المرأة لما كانت على نصف الدية، يعني أنا أسأل الله أن لا يكون السؤال سؤال تشغيب ولا اعتراض، لأن الصحابة إذا سمعوا مثل هذه الأسئلة جفلوا ما يدرونها السائل، والسائل أولى به أن يعلم نواقض الوضوء وأركان وصحة الصلاة وكذا، أولى من النظر في مثل هذه الحكم. وإذا ابتلي المرء وعلم أنها السنة فيستسلم. نعم. يقول السائل: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من جمع علم الناس إلى علمه، وكل طالب علم غرثان إلى علم. فما معنى ذلك جزاك الله خير؟ ما أدري، لا أعرف هذا، أنا ليس بصحب، ليس بحديث. نعم. يقول السائل: كان عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم يقولون إنما الولاء للكثر ولا يرثون النساء من الولاء. كيف إنما الولاء للكثر أو للعتق للكبر للذكور ولا يرثون النساء من الولاء إلا ما كتبنا أو اعتقنا. فما معنى ذلك جزاك الله؟ يعني الولاء ما يورث ولا يوهب. الولاء قصده الولاء أنك إذا اعتقت عبدا وليس للعبد عصب، ليس له أب ولا وارث ولا أحد يعصبه،